بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة العدل والإحسان، وتكلمنا عن جانب مهم وهو العدل بصفته العامة التي تكون بين الناس، والعدل بصفته الخاصة التي تكون مبذولة من قبل الحاكم والوالي إلى شعبه وبين رعيته. وناسب أن نردف في هذه الحلقة الحديث عن ضد ذلك، وهو عن مسألة الظلم وشؤم الظلم وسوء عواقبه التي تعود على صاحبه ومن تمثل به وتعامل به بالخسران. وإن كان بعض الناس يظلم وينتشر ظلمه ولا يرى عقوبة الله عز وجل له قد جاءت، فيأخذه الأمن في ذلك، على حد قول القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار، وهو في قمة النسيان والانهماك بالظلم وأخذ الحقوق. وليس المقصود فقط الظلم أنك تأتي لإنسان فتضربه وتعاقبه، الظلم أنواع: اعتداء الإنسان على أعراض الناس هذا من الظلم، أخذ أموال الناس هذا من الظلم، الحديث عن الناس بغير ما ليس فيهم هذا من الظلم، تشويه سمعة الناس كأن يتكلم على حاكم من غير بينة، أو يتكلم على محكوم من غير دليل وبينة ومن غير وجه حق، هذا كله من الظلم. فالظلم يتفاوت، لا نجعل له صورة معينة نتصورها ونقصرها عليه، لكنه يتفاوت بين الناس وعلى حسب أخلاقيات الناس وعلى حسب الأهداف المرادة منه. فحينما يقع الظلم لا بد أن تأتي هذه العقوبة، وقد يملي الله عز وجل للظالم، لكن إذا جاءته العقوبة قصمته قصما، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يأخذه سبحانه وتعالى أخذ عزيز المقتدر، يذله في هذه الدنيا ويهينه إهانة ما بعدها إهانة. كم من حاكم كان ظالما باطشا، وكذلك يفعل بالناس الأفاعيل ويسومهم سوء العذاب، وأمهله الله عز وجل حتى لما أخذه أخذة ذليل مستضعف مهان، فرحل عن هذه الدنيا وهو مهان بسبب ما فعله من تلك الأفاعيل، ولم يكن يتصور في يوم من الأيام على ما بلغه من القوة والسؤدد في ملكه أن يصل حاله أن يموت كهيد هذه الميتة. وأحيانا يكون مشردا من دياره، منفيا، يموت بعيدا عن بلده التي يتمنى استنشاق هوائها وتحن إليها نفسه، وهذا مما يزيد هلاكه. هذا الظلم إذا ظلم الإنسان الناس بأموالهم بأعراضهم بأنفسهم، لا شك أن العقوبة ستحل فيه، يعاقبه الله عز وجل في نفسه، يعاقبه بتسلط زوجة عليه تسومه سوء العذاب، يعاقبه بفساد الأبناء، يعاقبه بهلاك أبنائه أمامه. على قدر ما يظلم الناس على قدر ما تكون له العقوبة. ولذلك بعض الناس قد يكون فاجرا، وقد يكون سارقا، وقد يكون عنده من الظلم لنفسه الشيء الكثير، ولكن إذا جاءت المسألة في ظلم الناس، في أخذ حقوقهم، في الاعتداء عليهم، في قتلهم، في سفكهم وغير ذلك، فإنه تجده أبعد الناس عن ذلك، لا يتعدى، لأنه يعلم أن الظلم عاقبته وخيمة. وهو إنسان مهما كان، قد يكون سارق، قد يكون مرابي، قد يكون كذا وكذا، ولكنه لا يريد أن يراغ ابن نفسه. تخيل لو أن إنسان يظلم الناس ثم أراه الله عز وجل قتل ابنه أمامه بطريقة بشعة، حتى يأخذ من الظلم في قلبه ما فعله بالناس. ولذلك انظر إلى حكمة بعض الناس، كيف يجعل الله على أيديهم من الحكمة. يقال إن مؤدب كسرى لما كان صغير جاء ذات يوم كسرى فضربه على وجهه، ضربه على وجهه بيده، ولم يكن قد فعل شيئا، فأحس كسرى بالظلم والهم، وذهب من مؤدبه وأخذ منه العلم وما شابه ذلك. فلما كبر كسرى آل إليه الحكم، فلما آل إليه الحكم قال لمؤدبه: تعال أرأيت تلك الضربة التي ضربتني؟ لما؟ قال لم أذنب. قال يا بني إني تبوأت لك ورأيت أنك ستملك هذه الأمة، فأردت أن أذيقك طعم الظلم حتى لا تظلم أحدا. فكان كسرى يسوس الناس في أمته بالعدل. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يقول أهل العلم: هذه تسلية للمظلوم ووعيد للظالم. المظلوم قد لا يجد من يرد له حقه وينصفه، لكن حينما يقرأ هذه الآية ويتأملها يرى فيها أعظم التسلية له، أن الله عز وجل ليس بغافل عن ذلك الظالم الذي ظلمك، ولكن يمهله إلى أجل حتى إذا أخذه باغته بشيء لم يخطر له ببال فتعظم له العقوبة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك، حتى لو كان مسواك، إذا أخذه ظلم فإنه يدخل في هذا الوعيد. وسمع مسلم بن بشار رجلا يدعو على من ظلمه، فقال له: كل الظالم إلى ظلمه فهو أسرع فيه من دعائك، يعني لا تكلف نفسك أنك تدعو عليه، ظلمه كاف في أنه تحيق به العقوبة أسرع ما يكون. وإن كان المرء إذا ظلمه أحد ظلما شنيعا جاز له أن يدعو عليه، وإن كان مسألة الظلم أمر عادي وقد يكون عن نفس فإنه ينبغي للإنسان أن لا يدعو على ذلك إذا لم يكن هذا الأمر قد تكرر كثيرا وظلمه كثيرا، لأنه ربما فعله من غير حسبان لما ستؤول إليه العاقبة. لكن إن تمرس في الظلم وظلمه كثيرا جاز أن يدعو عليه، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دعا على الرجل الذي قام رياء وسمعة، ولما جاء كتاب عمر يسأل عن سياسة سعد بن أبي وقاص في العراق قام رجل من الكوفة في مسجد فقال إنه لا يخرج بالسرية ولا يعدل بالرعية ولا يحكم بالسوية، فقال سعد بن أبي وقاص وكان مجاب الدعوة: قال: اللهم إن كان عبدك هذا ما قام إلا رياء وسمعة، اللهم فاعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. وذلك أن كل أهل الكوفة أثنوا على سعد خيرا إلا هذا الرجل. فكان هذا الرجل كبر سنه وكان يغمز الجواري، يعني أنه يلحق هذه الجواري مع أن كبير السن وقد سقط حاجبيه، ومع ذلك يفعل فعلات الشباب الفسقة في آخر العمر وأرذل العمر، وهذا دليل السوء نسأل الله العافية والسلامة. فكانوا يقولون له بذلك، يقولون له: لم تفعل هذا وأنت شيخ كبير مقارب الموت؟ قال: شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد. فإن المظلوم إذا ظلم من قبل أحد ظلما شنيعا وكان له حق واضح يجوز له أن يدعو عليه، وإن كان هذا المسألة إذا كان قد ربما حدثت من غير قصد ولا شيء فلا يدعو عليه حتى لا يصيبه شيء من هذا الدعاء. ولذلك كان يقال: من طال عدوانه زال سلطانه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم، لأنه يكون بين يدي الله عز وجل، ويكون الذي يقتص له هو الله سبحانه وتعالى. أما في هذه الدنيا يظلمه شيء ربما يخلفه الله عز وجل خيرا منه، وتذهب الأيام والليالي وينسى حتى لو تكلم عليه بكلام. كم من إنسان شوه سمعتهم بعض الفجرة وتكلموا عليهم، بل وضعوه في صفحات الجرائد، قد يكون قد وضعوا صورته، هو إنسان مظلوم نسي الناس ذلك ولا زالوا يتعاملون مع هذا الفرد بالتوقير والاحترام، لأن الله عز وجل هو الذي يسخر القلوب، لكن الباقي بين يدي الله عز وجل، ما الذي يذهبه؟ لذلك كان يوم المظلوم أشد من يوم الظالم في ظلمه لذلك المظلوم. وكان معاوية رضي الله عنه وهو الذي عرف بالحلم والعدل، حتى إن بعض السلف قالوا: كيف لو رأيتم زمن معاوية؟ قالوا في حلمه، بعض السلف لما رأوا عدل عمر بن عبد العزيز رحمه الله وانبهروا به قال لهم بعض التابعين: كيف لو رأيتم زمن معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: لا، بل في عدله، يعني كان أشد عدلا من عمر بن عبد العزيز. كان معاوية رضي الله عنه يقول إني لا أستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله. الله أكبر، انظر إلى جمال الكلام. وقال أبو العيناء: كان لي خصوم ظلمة فشكوتهم إلى أحد الولاة وقلت قد تضافروا علي وصاروا يدا واحدة، فقال: يد الله فوق أيديهم. فقلت له: إن لهم مكرا، فقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. انظر إلى الثقة. قلت: هم فئة كثيرة، فقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يعني مهما كان يتضافرون ويفعلون هو إلى أمد سلط عليهم الله عز وجل الآفات، يضرب قلوبهم بقلوب بعض، تأتي لبعضهم عاهة، ثم بعد ذلك يستجدي الناس: سامحوني وأنا فعلت وأنا فعلت. وإسرافك على نفسك وظلمك وبطشك على الناس وتزوير الحقائق أين يذهب؟ ولذلك كان دائما الرجل العاقل إذا وضع في مكان يعرف أنه سيظلم فيه ويؤول فعله إلى الظلم أن يتبرأ من ذلك المكان ويعتزله، ولا تغريه الدنيا، لأنك ستقابل الله عز وجل، هذا متاع من الدنيا ربما تسعى إليه وتموت دون الوصول إليه، يدركك الأجل، وربما تصيبك عاهة، تشل، تصيبك دعوة مظلوم. إذا رأيت أن هذا المكان مما يجلب لك دعوة الناس بأن تحيق بك العقوبة أو أنك ستظلم، ابتعد وانأ بنفسك، ولا يكون المسألة تأخذه متاع الدنيا من أجل أن يرضي فلان وفلان، فنجاة نفس العبد أولى من إرضاء الناس مقابل أمر مادي قد يحصل وقد لا يحصل، وقد يقسي الله عز وجل قلب من أراد مجاملته عليه فيظلمه كما ظلم عباد الله. ولذا قال بعض الحكماء: اذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك، ولا يعجبك رحب الذراعين سفاك الدماء، فإن له قاتلا لا يموت، لا يعجبك وتجامله على حساب نفسك. وقال السحنون ابن سعيد: كان يزيد بن حاتم يقول: ما هبت شيئا قط هيبتي من رجل ظلمته وأنا أعلم ألا ناصر له إلا الله، فيقول: حسبك الله، الله بيني وبينك. انظر إلى هذه المسألة وهذه الأقوال التي تكتب بماء الذهب. يقول: ما أخاف عدو يأتيني بوجهي ورجل يريد أن يأخذ دمي، أو أنه يحاربني بسيف فأستطيع أن أرد حربه، أو أريد أن يقتلني بسلاح فأتخذ الأسباب التي تحول بيني وبينه، ولكن أخشى ما أخشى هو رجل أظلمه أو أخذ حقه يكون ضعيف ليس له ناصر إلا الله، ما يعرف أحد، إنسان مغمور، ممكن يكون بعد مجاب الدعوة عند الله وأنت ترى أنه ضعيف لا تدري، ممكن عنده عمل صالح بينه وبين الله يكون مجاب الدعوة. يقول: فأخاف أن يدعو علي بدعاء بينه وبين نفسه، فيقول: حسيبك الله، الله بيني وبينك، فيقول: هذا أخشى ما أخشى. ولذلك دائما العاقل إخواني وأخواتي يبتعد عن الظلم في الأقوال والأفعال غيرها من الأمور. لا يأتي إنسان فيسألك عن زواج امرأة فتظلمها، يأتي إنسان يسألك عن زواج من امرأة معينة بسبب الغيرة تقولين فيها ما ليس فيها، لا تظلم الناس في أقوالك ولا أفعالك فإن الظلم عاقبته وخيمة. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.